وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه ومن بعد، ما زلنا نتكلم في الجهات التي يدخل الاعتراض على المعرب من جهتها، وكنا قد ذكرنا في الدرس السابق جهة جديدة، الجهة السادسة، وهي أن يكون المعرب غير منتبه أو غير مراع للشروط والشروط المختلفة التي تختلف باختلاف الأبواب. وذكرنا مثالا لها الفرق بين النعت وبين عطف البيان، فالنعت يشترط فيه الاشتقاق وعطف البيان يشترط فيه الجمود، فهمنا؟ وعرفنا وجه الخلاف في قولهم مثلا في الرحمن الرحيم وفي ملك الناس إله الناس، بعضهم قال عطف بيان وبعضهم قال نعت. فمن نظر إلى الاشتقاق، من نظر إلى الاشتقاق قال نعت، جيد. ومن نظر إلى أنها صارت علما على ذات الله تعالى أو استعملت استعمال العلم، فهي في حكم الجامد جعلها ماذا؟ جعلها عطف بيان، فهمنا؟ وهكذا. قال هنا النوع الثاني اشتراطهم التعريف لعطف البيان ولنعت المعرفة والتنكير للحال والتمييز وأفعل من ونعت النكرة. قالوا من الشروط أيضا إذا كان المنعوت معرفة يجب في النعت أن يكون معرفة، لأن النعت يتبع المنعوت، كذلك عطف البيان إذا كان بعد معرفة فإنه يجب أن يكون معرفة، بعكس التابع للنكرة فإنه يجب أن يكون نكرة، وبعكس الحال يجب أن تكون نكرة، وهكذا. قال ومن الوهم في الأول قول جماعة في كلمة صديق في قول الله تعالى ويسقى من ماء صديق، وفي قول الله تعالى طعام مساكين في قوله أو كفارة طعام مساكين في من نون كلمة كفارة. من الوهم أنهما في الوهم هنا في من قال إنهما عطف بيان، وهذا إنما هو معترض على قول البصريين ومن وافقهم، فيجب عندهم في ذلك أن يكون بدلا. أما الكوفيون فيرون أن عطف البيان في الجوامد كالنعت في المشتقات فيكون في المعارف والنكرات، جيد. قولهم قوله هنا إن بعض العلماء وضع شرطا لعطف البيان، قال عطف البيان لا يكون إلا في المعرفة ولا يقع في النكرة. فإذا قرأنا قول الله تعالى ويسقى من ماء صديد، قال صديد هو بدل بلا شك ولا يجوز أن نقول عطف بيان. لماذا؟ قال لأن النكرة لا تبين، إذا كان الاسم نكرة فكيف نأتي بعده ببيان؟ البيان هنا للتخصيص وليس ليس هذا بيانا، فلهذا قالوا إنه لا يجوز في مثل هذا أن يكون عطف بيان، لأن الشرط عندهم في عطف البيان أن يكون ماذا؟ شرط عطف البيان عندهم أن يكون في المعارف فقط. ومثله أو كفارة طعام مساكين، كفارة بالتنوين، أما على قراءة كفارة طعام مساكين فهذا على الإضافة ويخرج من هذا الباب. قال هذا الكلام هو معترض، يعني لا يجوز أن نقول عطف بيان على مذهب البصرة، لأنهم هم الذين قالوا ماذا؟ هم الذين اشترطوا أن يكون معرفة. قال إنما هو معترض على قول البصريين ومن وافقهم، فيجب عندهم في ذلك أن يكون بدلا ولا يجوز أن يكون عطف بيان. أما الكوفيون فيرون أن عطف البيان في الجوامد كالنعت في المشتقات، عطف البيان بالنسبة للجامد مثل النعت، يعني يجوز أن يكون نكرة ويجوز أن يكون معرفة. قال فيكون في المعارف والنكرات. وقول بعضهم في كلمة ناقع من قول النابغة: من الرقش في أنيابها السم ناقع. قال بعضهم: إنه نعت ناقع، نعت للسم. وهذا غريب لأنه نكرة والسم معرفة. جيد. والرقش جمع رقشاء، وحية رقشاء يعني منقطة فيها نقطة، فهمنا؟ وعند العرب كانوا يرون الحية المنقطة التي فيها نقط بيض وسود يرونها من أخطر الحيات. فهو يقول من الرقش، يعني حية من الرقش في أنيابها السم ناقع. السم ناقع، سم ناقع يعني سم شديد. طيب، فقال بعضهم إنه نعت للسم، وهذا أيضا خطأ. لماذا؟ لأن السم معرفة كما قلنا، والصواب أنه خبر للسم، ويكون في أنيابها السم ناقع. السم ناقع في أنيابها، وفي أنيابها متعلق بناقع. جيد. أو خبر ثاني، قال هنا: والصواب أنه خبر للسم، السم مبتدأ ناقع خبر، والظرف كلمة في أنيابها متعلق بناقع أو هو خبر ثاني. يعني السم له خبران: أولا هو شديد، ثانيا هو موجود في أنيابها. فهمتني؟ وهكذا. ولا يجوز أن نعرب ناقعا نعتا للسم. لماذا لا يعرب نعتا للسم؟ لماذا؟ لأنه نكرة والسم معرفة. وليس من ذلك قول الزمخشري في قول الله تعالى: شديد العقاب. نعم، وقف العلماء هنا أيضا. طيب، قال في شديد العقاب أنه يجوز كونه صفة لاسم الله تعالى في أوائل سورة المؤمن. سورة المؤمن هي سورة غافر، اشتهرت بسورة غافر لأنها تبدأ تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، غافر تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب، فهي مشهورة بسورة غافر. طيب، ومشهورة أيضا بسورة المؤمن لأن فيها ذكر المؤمن، مؤمن آل فرعون: وقال الذي آمن يا قوم اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد. فهمنا؟ ففي أول سورة المؤمن وهي سورة غافر قال ماذا؟ غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب. فقال كلمة شديد العقاب هي نعت لله تعالى، تنزيل الكتاب من الله العزيز، من الله، الله العزيز العليم، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب. جيد. فقال في غافر الذنب وقابل التوب وشديد العقاب، قال هذا نعت لله تعالى، هذه نعوت مختلفة لله تعالى. جيد. قال هنا: وإن كان من باب الصفة المشبهة. وإضافة الصفة المشبهة لا تكون إلا في تقدير الانفصال. ألا ترى أن شديد العقاب معناها شديد عقابه؟ ولهذا قالوا: كل شيء إضافته غير محضة فإنه يجوز أن تصير إضافته محضة إلا الصفة المشبهة، لأنه جعله على تقدير ال، جعله على تقدير ال، وجعل سبب حذفها إرادة الازدواج، وأجاز وصفيته أيضا أبو البقاء، لكن على أن شديدا بمعنى مشدد، كما أن الأذين في معنى المؤذن أو المؤذن، فأخرجه بالتأويل من باب الصفة المشبهة إلى باب اسم الفاعل. والذي قدمه الزمخشري أنه وجميع ما قبله إبدال، أما أنه بدل فلتنكيره. وكذا المضافان قبله، وإن كان من باب اسم الفاعل لأن المراد بهما المستقبل، وأما البواقي فللتناسب. طيب ننظر إلى الآيات. قال الله تعالى طيب تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم. العزيز والعليم صفتان لله تعالى على تقدير اشتقاقهما. جيد، غافل الذنب وقابل التوبة. الله تعالى نكرة أو معرفة؟ اسم معرفة. غافل الذنب معرفة أيضا. لماذا غافل الذنب معرفة؟ لأنه مضاف ومضاف إليه، ولكن الإضافة هنا لفظية، والإضافة اللفظية تفيد تفهمني التخفيف لا تفيد التعريف ولا تفيد التخصيص. نقول الإضافة اللفظية التي لا تفيد تعريفا ولا تخصيصا لا بد أن ننظر فيها. كاتب الدرس تفهمني لا بد أن ننظر فيها. إن كانت دالة على الدوام فلا يجوز إعمالها عمل الفعل، فهنا هي إضافة محضة. يعني لو قلت مثلا لو قلت قلم زيد في قولنا هذا قلم زيد، هذا مبتدأ وقلم خبر وزيد مضاف إليه، هل لك وجه في قلم زيد إلا هذا؟ ليس لنا وجه غير هذا، قلم مضاف وزيد مضاف إليه. ولكن إذا قلنا جاء كاتب الدرس، كاتب الدرس، فكاتب مضاف والدرس مضاف إليه، هل لنا وجه آخر فيها غير هذا؟ نعم، يجوز لنا أن نقول هذا كاتب الدرس، فتكون كاتب هنا عاملة عمل الفعل. جيد، والدرس مفعول به. هل بينهما فرق؟ قلنا نعم بينهما فرق إن أردنا هذا الفرق. جيد، إذا أردنا بإعمالها عمل الفعل أنها تدل على الحال أو الاستقبال، وبالإضافة أنها لا يقصد بها هذا المعنى. جيد، فكاتب الدرس. طيب ماذا لو كان كاتب الدرس هو ليس كاتبا للدرس في الحال أو المستقبل، بل هو كاتب الدرس هذا عمله، هو يكتب دائما، كما نقول مثلا كاتب القاضي، معناها أنه يكتب للقاضي عموما لا يكتب الآن، تفهمني؟ فمثل هذا قالوا إذا نويت هذا المعنى أنه في كل الأزمنة لا يجوز الإعمال ولا يجوز النصر. طيب ومثل العلماء لهذا بقول الله تعالى مالك يوم الدين، فمالك يوم الدين هي صفة لمن؟ لله تعالى، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. قالوا مالك هنا وإن كانت إضافتها في الظاهر لفظية، ولكن ليس المعنى أنه يملك الدين في الحال والاستقبال، بل هو مالك يوم الدين مطلقا في كل وقت. وإذا كان اسم الفاعل يدل على جميع الأزمنة فهو لا يعمل عمل الفعل، لأن شرط عمل اسم الفاعل ماذا؟ أن يكون دالا على الحال أو الاستقبال عند أهل البصرة. فمثل هذا نقوله في قول الله تعالى تنزيل الكتاب من الله العزيز، من الله العزيز العليم. الله اسم الجلالة مجرور بمن، العزيز نعت أول، العليم نعت ثاني، غافل الذنب نعت ثالث. طيب وهو نكرة، واسم الجلالة معرفة، نقول لا، الإضافة هنا إضافة معنوية، إضافة محضة. وقابل التوبة معطوف عليها، فهمنا؟ فهو أيضا إضافته معنوية، إضافة محضة. ثم قال شديد العقاب، قال العلماء شديد العقاب هذه صفة مشبهة، شديد هي صفة مشبهة باسم الفاعل ليست اسم فاعل، والصفة المشبهة لا تكون إلا على الدوام. تفهمني؟ لا تكون بمعنى الحال والاستقبال، بل هي بمعنى الحال فقط وتدل على الاستمرار عموما. والمعنى شديد عقابه. فالإضافة هنا لفظية أو معنوية؟ قالوا هي لفظية مطلقة. هذه الإضافة لفظية مطلقة، وإذا كانت لفظية فهي تدل على التنكير. فهمنا؟ نعم. إذا كانت لفظية فهي تدل على التنكير، فكيف تكون وصفا لله تعالى والاسم الكريم معرفة؟ إذا الكلام ليس في العزيز ولا العليم ولا غافر الذنب ولا قابل التوب، فكل هذا يعني غافر الذنب وقابل التوب يحتمل اللفظية ويحتمل المعنوية. فإذا نظرنا إلى معنى أن الله يغفر الذنب مطلقا في الماضي والحال والمستقبل ويقبل التوبة مطلقا، فالإضافة هنا لفظية مثل مالك، فالإضافة معنوية عفوا مثل مالك يوم الدين، ولا إشكال في هذا. الكلام في شديد العقاب، شديد العقاب هي صفة مشبهة، والصفة المشبهة تدل على الحال دائما لا تدل على زمن الماضي ولا مستقبل. فهمنا؟ انظر اعود قليلا، قال ولهذا قالوا كل شيء اضافته غير محضة، فانه يجوز ان تكون اضافته محضة، يعني اسم الفاعل اسم المفعول يجوز ان نجعل اضافته محضة، الا الصفة المشبهة. الصفة المشبهة لا يجوز فيها هذا. جيد. طيب هنا طيب، ولكن الزمخشري هنا قال في شديد العقاب يجوز أن يكون صفة، كيف هذا وهو نكرة؟ طيب عندما نقول هنا لهذا قالوا كل شيء إضافته غير محضة، فإنه يجوز أن تصير إضافته محضة إلا الصفة المشبهة. نقطة، انتهى الكلام، خلاص انتهى هذا الكلام. ثم عاد إلى كلام الزمخشري، لماذا أجاز الزمخشري كونه صفة؟ قال لأنه جعله على تقدير ألف، يعني الشديد العقاب، فجعله معرفة بألف، يعني جعله على تقدير ألف، لهذا أجاز الوصف بها. وجعل سبب حذفها، سبب حذف ألف هو إرادة الازدواج، إرادة الازدواج يعني إرادة الموافقة لما قبلها، لما جاء غافر الذنب بدون ألف وقابل التوب بدون أل، قال شديد العقاب لكي يكون الكلام متناسبا بغير أل. هذا معنى قوله إرادة الازدواج. فهمنا؟ انتهى كلام ابن هشام عن الزمخشري. ثم قال ابن هشام وأجاز الوصفية أيضا هنا أبو البقاء. طيب أجاز هنا الوصفية، قال يجوز أن نجعله نعتا. لماذا؟ قال ليس على تقدير أل كما قال الزمخشري، ولكن على أن شديدا هنا بمعنى مشدد أو مشدد، شديد صفة مشبهة في الظاهر ولكنها بمعنى اسم الفاعل، كما نقول هذا أذين بمعنى مؤذن. فهمنا؟ أذين بمعنى مؤذن بدون شدة. فالأذين بمعنى مؤذن، فأخرجه بالتأويل من باب الصفة المشبهة، يعني أوله وأخرجه من باب الصفة المشبهة وجعله في باب اسم الفاعل. والذي قدمه الزمخشري أنه وجميع ما قبله إبدال، أما أنه بدل فلتنكيره، وكذا المضافان قبله وإن كان من باب اسم الفاعل لأن المراد بهما المستقبل، وأما البواقي فللتناسب، يعني الزمخشري في قول آخر قال ويجوز أن نجعله بدلا، أن نجعله ماذا؟ أن نجعل شديد العقاب بدلا، وعليه فتكون غافر الذنب وقابل التوبة بدلا أيضا، ولكن الإضافة معنوية كما كنا قال ويجوز أن نجعلها لفظية، بمعنى أنه غافر للذنب في المستقبل وقابل للتوبة في المستقبل. طيب فنقول له إذا ماذا تقول في العزيز والعليم؟ قال هما بدلان على التناسب. ما معنى التناسب؟ لكي يكون الكلام كله على الإبدال. إذا إما أن نقول العزيز العليم نعتاني، وغافر الذنب وقابل التوبة أيضا نعتاني، وشديد العقاب نقف عندها، قالوا لأنها بتقدير ألف الشديد العقاب، جيد، فهي نعت بتقدير ألف، والذي جعلها نكرة أن ألف مقدرة. طيب لماذا قدرت ألف؟ يعني ما السبب حذفها لتناسب غافر الذنب وقابل التوبة؟ طيب قال أبو البقاء بل نقول هي نعت على تقدير شديد بمعنى مشدد، يعني شديد العقاب هو مشدد العقاب، ونجعلها اسم فاعل في المعنى، فهمنا؟ قال الزمخشري ويجوز أن نجعل الجميع بدلا بسبب شديد العقاب، فتكون شديد العقاب بدلا وغافل الذنب وقابل التوب يحتملان البدلية إذا أردنا بهما التنكير. كيف ننكرهما؟ إذا أردنا الحالة والاستقبال، فهما لا تقبلان التعريف. طيب والعزيز العليم؟ قال نبدلهما على ماذا؟ نبدلهما على التناسب، ولهذا قبله، ولهذا قال والذي قدمه الزمخشري أنه أن كلمة شديد العقاب وجميع ما قبله إبدال، أما أنه بدل فلتنكيره، يعني لأنه نكر وما قبله معرفة فلا يجوز أن يكون نعتا ولا عطف بيان، فماذا بقي؟ البدل فلتنكيره، وكذا المضافان قبله غفر الذنب وقابل التوب هما نكرتان على وجه، فهمنا؟ إن كان من حتى وإن كان من باب اسم الفاعل لأن المراد بهما المستقبل، وأما الباقي وهو العزيز والعليم فللتناسب. ورد الزمخشري على الزجاج في جعله شديد العقاب بدلا وما قبله صفات، هذا قول يعني وارد هنا. إذا لماذا لا نقول إن العزيز العليم وغافر الذنب وقابل التوب كلها نعوت، يعني نعت أول وثان وثالث ورابع، ثم نقول شديد العقاب فقط هي البدل، لماذا نجعل الجميع بدلا أو نجعل الجميع نعتا؟ قال الزجاج بل نجعل ماذا؟ نجعل الجميع نعتا إلا الأخير وهو شديد العقاب فنجعله بدلا، فهمنا؟ قال ورد على الزجاج في جعله شديد العقاب بدلا وما قبله صفات، وقال في جعله بدلا وحده من بين الصفات نبو ظاهر، يعني هذا غريب أن تجعل الجميع صفات وتجعل هذا وحده، فكأنه شاذ بينها، كأنه مختلف بينها، فهمنا؟ فالأصل عنده أن نجعل الجميع على البدلية أو أن نجعل الجميع على النعت، ولا نجعل بعضها بدلا وبعضها نعتا. نعم هنا هذا هذا كلام جميل أيضا، هو يبين في الحاشية أوجه بعد البدل، يعني بعد البدل بعد النعود. قال هذا بعيد لأسباب، منها أنك لو جعلت شديد العقاب بدلا والباقي نعوتا فالبدل على نية تكرار العامل، طيب أو على نية حذف الأول وإقامة الثاني موضعه، وهنا إشكال، لأننا إذا قلنا من الله، الله هنا مقصود أو ليس مقصودا؟ هو مقصود بدليل وصفه بالعزيز والعليم وغافر الذنب وقابل التوب، فهمنا؟ ثم نأتي بعد هذه الأوصاف فنقول بأنه غير مقصود، ثم نضع شديد العقاب بدلا منه، فما وجه وصف الأول بكل هذه الصفات ثم نبدل منه؟ تفهمني؟ ما الوجه في ذلك؟ وهكذا لو قلنا إنه بدل، يعني يقول هنا لو قلنا إنه على نية تكرار العامل لكان هو مع عامله أجنبيا عما قبله، يعني كان بينهما نوع تخالف، ولهذا السبب قال إن هذا نبو ظاهر، النبو هو بعد عن العقل أو مردود في السمع. ومن ذلك أيضا قول الجاحظ في بيت الأعشى ولست بالأكثر منهم حصن وإنما العزة للكاثر. طيب قال إنه يبطل قول النحويين أنه لا تجتمع ال ومن في اسم التفضيل، لأن اسم التفضيل إذا كان بدون ال وبدون إضافة طيب تلزمه من، يلزم بعده من، زيد أفضل من عمرو، فاطمة أفضل من ليلى، فيلزم بعده من، جيد، وإذا دخلت عليه ال فإنه لا يجوز معه من، زيد الأكثر مالا، طيب زيد هو الأفضل، وهكذا، ولا يجوز أن نأتي بمن بعده. ولكن الأعشى قال ولست بالأكثر منهم حصن. قال العلماء إن الألف واللام في الأكثر هنا زائدة، والمعنى ولست بأكثر منهم حصن. وقال آخرون بل نقول إن منهم متعلق بأكثر أخرى محذوفة، ويكون المعنى ولست بالأكثر أكثر منهم حصر، فمنهم متعلقة بأكثر المقدرة ليست بالأكثر الظاهرة. قال الجاحظ إن وضع النحويين هذه القاعدة بأنه لا يجوز أن تجتمع من مع الألف واللام باطل، بدليل هذا البيت، فقد اجتمعت ال مع من ولا إشكال في هذا. هذا يبطل قول النحويين لا تجتمع ال ومن في اسم التفضيل، فجعل كل من ال ومن معتدا به هنا جاريا على ظاهره. قال ابن هشام وهذا ليس صحيحا من الجاحظ، بل الصواب أن تقدر ال زائدة أو تقدر ال معرفة، وفي هذا الحال تكون من معلقة أو متعلقة بكلمة أكثر أخرى منكرة محذوفة مبدلة من المذكور أو بالمذكور على أنها بمنزلتها، كقولك مثلا أنت منهم الفارس البطل، يعني أنت منهم من بينهم الفارس البطل. وقول بعضهم إنها متعلقة بليس، يعني منهم متعلقة بليس، قد يرد بأن ليس لا تدل على الحدث، لأن هناك خلاف كما قلنا هل يتعلق شبه الجملة بالأفعال الناقصة؟ قالوا لا يتعلق في القول الراجح، لأنها لا تدل على الحدث. عند من قال في أخواتها أنها لا تدل عليه. هذا شيء. وشيء ثاني، ولأن فيه فصلا بين أفعل وبين تمييزه، فيه فصل بين أفعل وبين التمييز بأجنبي. يعني نقول ماذا؟ تقول ولست بالأكثر منهم حصن، جيد، فحصن تمييز لكلمة أكثر، فكيف نقول إن منهم متعلقة بلست؟ لو كانت متعلقة بها لكان هناك فصل بين أكثر وبين تمييزها بأجنبي. أما إذا كنا تتعلق بأكثر أو بأكثر محذوفة فهو متعلق بهذا أو له علاقة بكلمة أكثر، فإن فلا نقول فيه بما قلنا. قال هنا وقد يجاب بأن الظرف يتعلق بالوهم، يعني قد يجاب بأن الظرف يتعلق كما كنا بما فيه رائحة الفعل، يعني لا يلزم أن يكون فعلا، ولهذا السبب علقوه بماذا؟ علقوه بالاسم الإشارة، وعلقوه بما فيه شيء من معنى الفعل. وفي ليس رائحة قولك انتفى، يعني هي فيها معنى النفي، فيها رائحة النفي، فكأنك تعلقه بالنفي. وقد يجاب بأن فصل التمييز قد جاء في الضرورة، يعني فصل التمييز أحيانا يأتي في ضرورة الشعر، وهنا نجعله منه، يعني يقول ردا على هذه الاعتراضات. قال الشاعر على أنني بعدما قد مضى 30 للهجر حولا كميلا. طيب، على أنني بعدما قد مضى 30 حولا للهجر كميلا، فهو هنا فصل بين 30 وبين تمييزها وهو حول، فهمنا؟ فصل بينهما بماذا؟ بكلمة للهجر. ومعلوم أن تمييز الذات هو الذي يعمل، أن المميز من الذات هو الذي يعمل في التمييز. فإذا قلنا هذا طن قمحا، فقمحا منصوب بطن، فهمنا؟ وقرأت 20 كتابا، فكتابا منصوب ب20. قال ابن هشام ولا شك أن أفعل التفضيل أقوى في العمل من 20 وطن ومثل هذا، لأن أفعل التفضيل مشتق فله علاقة بالفعل. فهو يقول هنا إنه قد فصل بين التمييز وبين المميز في ضرورة الشعر هنا. فالفصل في كلمة إنما، فالفصل في قوله ولست بالأكثر منهم حصن أولى، يعني هذا أقوى، لأن الأكثر هي كما قلنا ماذا فيها؟ معنى الفعل. ومن الوهم في الثاني قول مكي في قراءة ابن أبي عبلة فإنه آثم قلبه. قرأ بنصب قلب، آثم قلبه بالنصب، على إن كلمة قلبه تمييزه. والصواب أنه مشبه بالمفعول به، كمثل حسن وجهه، أو بدل من اسم إن، فإنه آثم، يعني فإن قلبه آثم، هو بدل بعض، فهمنا؟ وقول الخليل والأخفش والمازني في قولك إياي وإياك وإياه، قالوا إن إيا ضمير أضيف إلى ضمير، فحكموا للضمير بالحكم الذي لا يكون إلا للنكرات وهو الإضافة. هذا أيضا من الوهم في الشروط. وقولهم، قول بعضهم في لا إله إلا الله، أن اسم الله تعالى خبر لا التبريع، لا إله إلا الله، ويرده أن لا تعمل إلا في نكرة منفية، واسم الجلالة هنا ليس منفيا بل هو مثبت لأنه وقع بعد الإله. فليس منفيا فكيف نقول بهذا؟ واسم الله تعالى هنا معرفة موجبة. نعم يصح أن يقال إنه خبر للا مع اسمها إذا قلنا لا إله في محل مبتدأ كما قال سيبويه، فهنا تكون الله خبر للمبتدأ، فإن وخبر المبتدأ لا يلزم فيه إجاب ولا نفي. فإنهما موضع قال إنه نعم يصح أن يقال إنه خبر للا مع اسمها، فإنهما في موضع رفع بالابتداء عند سيبويه. وزعم أن المركبة لا تعمل في الخبر لضعفها. طيب زعم أن المركبة أن إذا كانت مبنية لا تعمل في الخبر لضعفها بالتركيب عن أن تعمل فيما تباعد منها وهو الخبر، كذا قال ابن مالك. والذي عندي أن سيبويه يرى أن المركبة لا تعمل في الاسم أيضا لأن جزء الشيء لا يعمل فيه. طيب يعني هذا كلام سيبويه. سيبويه يرى أننا إذا قلنا لا طالب حاضر، فقال إن لا هذه في قولنا لا طالب حاضر، قال إن لا النافية للجنس لا تعمل شيئا أصلا. هذا كلام من؟ كلام سيبويه. قال لا تعمل شيئا أصلا بل إنها تركب مع اسمها، تركب مع ما بعدها، فيكون الجميع مبتدأ وحاضر خبر للمبتدأ. ولا لا يجوز أن تعمل في حاضر لأنها جزء كلمة، فجزء الكلمة لا يعمل. ولا يجوز أن تعمل في الاسم عنده، لماذا؟ قال لأنها مثل المضاف والمضاف، ولكن المضاف والمضاف ليه يعمل؟ قال لأنها ركبت تركيبا واحدا مثل 15 وأصبحت جزءا من الكلمة، وجزء الكلمة لا يعمل في كل الكلمة. هذا كلام سيبويه. قال هنا قال نعم يصح أن يقال إنه خبر للا مع اسمها، فإنهما في موضع رفع بالابتداء عند سيبويه. وزعم يعني سيبويه أن المركبة لا تعمل في الخبر، أن المركبة يعني أن لا المركبة لا تعمل في الخبر لضعفها بالتركيب، لما ركبت لم تعمل في الخبر، فهمنا؟ لضعفها بالتركيب عن أن تعمل فيما تباعد منها وهو الخبر. وكذا قال ابن مالك. والذي عندي يعني يقول ابن هشام الذي عندي أن سيبويه يرى أن المركبة لا تعمل في الاسم أيضا. الاسم هنا مبني لأجل التركيب ليس بسبب لا، كما قلنا في 15 فعشر ليست مبنية بسبب خمسة بل هي مبنية بسبب التركيب. أنه يرى أن المركبة لا تعمل في الاسم أيضا لأن جزء الشيء لا يعمل فيه. أما قولك لا رجل ظريفا بالنصب فإنه عند سيبويه مثل يا زيد الفاضل بالرفع، يعني إذا قلنا لا رجل ظريفا في البيت، لا رجل ظريفا في البيت، ما أعراب ظريفا؟ نقول نعت لرجل، ولكن رجل مبني نقول لأنه في محل نصب، فهمنا؟ ولكن سيبويه يرى أنها لا تعمل أصلا، هو مبني ليس في محل نصب، عند سيبويه ليس في محل نصب. فماذا يقول سيبويه؟ قال سيبويه لا بل مثل هذا التركيب يكون النصب فيه على اللفظ يعني مراعاة لللفظ ولم نبنه، لم نبنه لأنه لا يوجد سبب للبناء، فنصبنا مراعاة لللفظ. مثل قولنا يا زيد الفاضل برفع الفاضل، زيد اسم منادى مبني، زيد اسم منادى مبني على الضم. الفاضل لو قلت الفاضل نعت لمحل زيد لأنه في محل نصب، ولكن لو قلنا الفاضل بالرفع قال هو نعت للفظه، ولكن نعم ولكنه مبني، قال أخذنا منه الصورة من اللفظ فقط، ليس معناه أن الفاضل مبني، تفهمني؟ فهو يجعلها مثلها. وكذلك البحث في هذه في لا إله إلا هو، نفس الكلام الذي قلناه في لا إله إلا الله للتعريف والإجابة أيضا. وفي لا إله إلا إله واحد للإجابة. وإذا قيل لا مستحقا للعبادة إلا إله واحد، لا مستحقا للعبادة إلا إله واحد أو إلا الله، لم يتجه لاعتذار المتقدم، لأن لا في ذلك عاملة في الاسم والخبر لعدم التركيب. جيد، يعني لو قلنا مثلا لا إله لا مستحقا للعبادة إلا إله واحد، انتبه، لا إله إلا الله، إله اسم لا مبني، فهمتني؟ لا عاملة فيه أو غير عاملة كما قال سيبويه، يعني لا هي التي جعلته مبنيا أو غير عاملة كما قال سيبويه. والله لا إله إلا الله، انظر إلى الصبر، إذا قلت لا إله إلا الله لا نافية للجنس، وإله اسم لا نافية للجنس، إلا الله، الله هذا بدل من ضمير، بدل من ضمير الخبر المقدر، يعني لا إله حق أو لا إله مستحق للعبادة إلا الله، لأن الكلام إذا كان تاما ومثبتا، إذا كان عفوا تاما ومنفيا، يجوز النصب ويجوز البدل، والنصب والبدل أولى، فهمنا؟ طيب، قال ابن هشام بعضهم يقول إن الله خبر لا، فنقول لا يجوز، لأن خبر لا يجب أن يكون منفيا، فهمنا؟ ويجب أن يكون نكرة، واسم الجلالة هنا معرفة وموجب، معرفة لأنه علم، وموجب ليس منفيا، فهمنا؟ ثم قال نعم يجوز أن نجعله خبرا، ولكن ليس على تقدير أنه خبر لا، بل هو خبر مبتدأ على مذهب سيبويه، لأن لا إله كلها في محل رفع مبتدأ، فهمنا؟ طيب، هذا يجوز. فماذا لو قلت لا مستحقا للعبادة إلا الله؟ هنا إشكال، لأن مستحقا للعبادة في هذا الحال، كلمة مستحقا للعبادة في هذا الحال هي منصوبة، وإذا لا، نعم، وإذا لا تعمل بلا خلاف بين سيبويه ولا غيره، الخلاف كان في اسم لا إذا كان مبنيا، أما إذا كان غير مبني فهذا اسمها، فهمنا؟ فلا بد من خبر، ولا يجوز أن يكون اسم الجلالة خبرا لها، ولا نستطيع أن نعتذر بالاعتذار الأول أن نقول لأن لا مستحقا في محل رفع مبتدأ فلا يجوز، هكذا، فهمنا؟ ولهذا السبب قال هنا إذا قيل لا مستحقا للعبادة إلا الله، إلا إله واحد مثلا أو إلا الله، لم يتجه لاعتذار المتقدم، يعني لم يجوز أن نعتذر بالكلام الأول أن قول سيبويه هذا مبتدأ وما بعده خبر، لا يجوز هذا. لأن لا في ذلك عاملة في الاسم والخبر لعدم التركيب. وزعم الأكثرون أن المرتفع هنا بعد إلا في ذلك كله بدل من محل اسم لا، يعني بعضهم يقول طيب إذا نقول الله هو بدل من محل اسم لا على تقدير أنه كان مبتدأ، هو الآن في محل نصب، ولكن قالوا على تقدير أنه كان مبتدأ. كما قالوا أحيانا في إن زيدا، نحن قلنا إن زيدا قائم وعمر برفع عمر، فرفع عمر على أنه مبتدأ وخبره محذوف يعني، وعمر كذلك. قال بعضهم ويجوز أن نرفعه بالعطف على زيد، على محل زيد، لأنه قبل دخول إن كان مرفوعا، فقالوا مثل هذا هنا. قال زعم الأكثرون أن المرتفع بعد إلا في ذلك كله بدل من محل اسم لا، كما في قولك ما جاءني من أحد إلا زيد. ويشكل على ذلك أن البدل لا يصلح هنا لحلوله محل الأول، يعني لا يصح أن نضعه في مكان الأول، لأننا قلنا إن الأصل في البدل أنه يجوز ماذا؟ البدل يجوز وضعه موضع الأول، فهذا يشكل هنا لأنه لا يصلح للحلول محل الأول، لأنه معرفة والأول نكرة، وكذلك هو مثبت والأول منفي وهكذا. وقد يجاب بأنه بدل من الاسم مع لا، يعني قد نقول هو بدل من لا مع اسمها كلها، هذا قول رابع أو خامس. فإنهما يعني لا مع اسمها كشيء الواحد، وهو يصح أن يخلفهما، ولكن يذكر الخبر حينئذ فيقال الله موجود. هو بدل من الاسم مع لا. نعم، إذا قلنا لا إله إلا الله، طيب فالله بدل من لا إله، فإذا نحتاج إلى خبر موجود، يعني لا إله إلا الله موجود أو كائن أو حاصل أو حاضر وهكذا. الحق لا أو نعم ممكن. قيل هو بدل من ضمير الخبر المحذوف، هذا الكلام أقرب. ولم يتكلم الزمخشري في كشافه على هذه المسألة اكتفاء بتأليف مفرد له فيها، زعم فيه أن الأصل الله إله. جيد، المعرفة وهو اسم الله تعالى مبتدأ، والنكرة خبره على القاعدة، ثم قدم الخبر فأصبح إله الله للحصر، ثم أدخل النفي على الخبر والإجاب على المبتدأ، وركبت لا مع الخبر، فيقال له فما تقول في نحو لا طالعا جبلا إلا زيد، لما انتصب خبر المبتدأ هنا. إذا قلنا لا طالعا جبلا إلا زيد، ما سبب النصب هنا إذا قلنا بالابتداء من المبتدأ والخبر؟ فإن قال إن لا عاملة عمل ليس، فنقول هذا ممنوع، لأن لا العاملة عمل ليس لا يتقدم خبرها على اسمها، والانتقاض النفي هنا بإلا، ولتعريف أحد الجزئين، كل هذا مانع من ذلك. فأما قوله يجب كون المعرفة مبتدأ، فقد مر أن الإخبار عن النكرة المخصصة المقدمة بالمعرفة جائز. يعني تقول مثلا قول الله تعالى إن أول بيت وضع للناس، طيب لا الذي ببكة، فأول مبتدأ أو اسم إن، جيد، أول اسم إن وهو نكرة وهو مضاف إلى كلمة بيت، وضع للناس نعت لأول أو نعت لبيت، لأن الجملة بعد النكرات صفات. اللام هنا لام المزحلقة، والذي ببكة هذا خبر إن، والاسم نكرة مخصصة والخبر معرفة، قالوا لا بأس، لا بأس أن يكون الاسم أن يكون الخبر أعرف من الاسم بشيء، ما دام أن الاسم نكرة مخصصة. فهمنا؟ طيب، فهذا مما وقع اعتراض فيه في هذه المسألة. يمتحنون. إذن مما وقع فيه الوهم أنهم يشترطون التعريف لعطف البيان، بعضهم يشترط التعريف لعطف البيان ولنعت المعرفة، وبعضهم يشترط التنكير للحال وللتمييز، وأفعل من يشترط فيها أن تكون نكرة ما دام بعدها من، والنعت للنكرة يشترط فيها أن يكون منكرة. فهمنا؟ نقف عند مثال النعت للنكرة ونبدأ به إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.